بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم أيها الإخوة في الحلقات الماضية بيان فضل الحمد وعظم ثوابه عند الله، والإشارة إلى بعض صيغه الواردة في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كقول الحمد لله رب العالمين، وقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونحو ذلك مما ورد في القرآن الكريم مما حمد به الرب نفسه، وما ورد في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما حمد به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، وهي صيغ عظيمة مشتملة على أحسن الحمد وأكمله وأوفاه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أفضل صيغ الحمد أن يقال الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، واحتج بما ورد عن أبي نصر التمار أنه قال: قال آدم عليه السلام: يا ربي، شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا من مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فذلك مجامع الحمد. وقد رفع ذلك للإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله، فأنكره على قائله غاية الإنكار، وبين رحمه الله أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الصحاح أو السنن أو المسانيد، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة. وبسط القول رحمه الله في ذلك في رسالة مفردة، قال رحمه الله: هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد معروف، وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر، لا يدري كم بين أبي نصر وآدم إلا الله تعالى. وذكر الحديث المتقدم ثم قال: فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقطاع الحديث، لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته له عن آدم عليه السلام. وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحمد بهذا اللفظ أكمل حمد حمد الله به وأفضله وأجمعه لأنواع الحمد، وبنوا على هذا مسألة فقهية، فقالوا: لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل المحامد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قالوا: ومعنى يوافي نعمه أي يلاقيها فتحصل النعم معه، ويكافئ مهموز أي يساوي مزيد نعمه، والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان. قال ابن القيم رحمه الله: والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ البتة. وأورد بعض صيغ الحمد الواردة في القرآن الكريم ثم قال: فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلمه لعباده وأخبر عن أهل جنته به، وهو آكد من كل حمد وأفضل وأكمل. كيف يبر الحالف في يمينه بالعدول إلى لفظ لم يحمد به نفسه ولا ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا الحمد البتة، كما في حمد الخطبة والحمد الذي تستفتح به الأمور وكما في تشهد الحاجة، وكما في الحمد عقب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء، والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسره. ثم ساق رحمه الله جملة كبيرة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ الحمد مما يقال في مثل هذه الأوقات، ثم قال: فهذا جمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله وأصحابه والملائكة، قد جليت عليك عرائسها وجلبت إليك نفائسها، فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضل وأكمل فلو كان الحديث المسؤول عنه أفضلها وأكملها وأجمعها كما ظنه الظان لكان واسطة عقدها في النظام وأكثرها استعمالا في حمد ذي الجلال والإكرام. انتهى كلامه. وبهذا التحقيق الذي ذكره رحمه الله يتبين ضعف هذه الصيغة في الحمد من جهة الرواية، وأنها لو كانت صحيحة ومشتملة على أكمل الصيغ لما عدل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما آثر غيرها عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وسبق أن مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد. وبهذا يعلم أن هذه الصيغة في الحمد لو كانت أكمل لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة المستمعون، إنه لا يمكن للعبد أن يحمد الله حمدا يوافي نعمة واحدة من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعم الله، ولا يمكن أن يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا من أمحل المحال، فإن العبد لو أقدره الله على عبادة الثقلين لم يقم بشكر أدنى نعمة عليه، فمن الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه فضلا عن أن يكافئه؟ وقال رحمه الله: ولكن يحمل على وجه صحيح، وهو أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به. أيها الإخوة المستمعون، وأحسن من هذا وأسلم وأكمل ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فلو كانت تلك الصيغة وهي قول حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أكمل وأفضل من هذه لما عدل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يختار إلا الأفضل والأكمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الحديث: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه، ونعمه لا تدوم، بل لا بد أن يودعك ويقطعها عنك، ويمكنك أن تستغني عنه، والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه، وإذا أنعم عليك أدام نعمه، فإنه أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. انتهى كلامه. وفيه بيان لعظم دلالات الأدعية المأثورة والأذكار الثابتة وعمق معانيها وسلامتها من الخطأ الذي قد يعتري ما سواها، وبهذا تكون السلامة ويكون تحصيل الكمال والتوفيق بيد الله وحده. فالحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه وحمده بها الذين اصطفى من خلقه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وبهذا تنتهي أيها الإخوة المستمعون هذه الحلقة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.